بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حياكم الله أيها الأخوة والأخوات ومع الفقه الميسر اليوم موضوعنا صلاة المسافر. يكثر الحديث وتكثر الأسئلة حول السفر، نجمع نقصر، متى نجمع متى نقصر؟ هذه المسألة أيها الأخوة والأخوات يعني هي مسألة خلافية، هي ليس إجماع، أنا أتكلم برأيي الذي يعني يستدل به من القرآن والسنة، فيها خلاف طويل، ستجدون أقوال كثيرة، لكن أنا أعرض رأيي بالأدلة والإنسان يحرص على الدليل. السفر في القرآن وفي السنة جاء مطلقا، لم يحدد بشيء. في القرآن وإن كنتم على سفر، كان إذا سافر، ما في تحديد لا بزمن ولا بمسافة، ما في تحديد، يعني حصر، يعني من سافر مسافة كذا فيجب عليه القصر، من لم يسافر كذا، ما في، ليس هناك تحديد تقييد. ولذلك العلماء يقولون ما أطلقه الله ورسوله فلا يجوز تقييده إلا بدليل، ما أطلقه الله ورسوله فلا يجوز تقييده إلا بدليل. فالسفر مطلق في الشرع ومطلق في القرآن في السنة، ما الذي يقيده؟ العرف. العرف ما دام ليس هناك تعريف واضح في الشرع نرجع للعرف. ما هو عرف الناس اليوم؟ يختلف من بلد إلى بلد. إحنا عندنا في الكويت لو ذهب الإنسان إلى الحدود منطقة العبدلي ما أحد يقول أنه مسافر. في المملكة العربية السعودية لو خرج الإنسان من الرياض إلى الدمام 400 كيلو يقول مسافر، مسافر. لو خرج من القصيم مثلا إلى المدينة يقول مسافر، من كذا إلى كذا مسافر، مع أنها دولة واحدة، لكن عرف الناس أن التنقل بين المدن سفر. إذن بحسب الدولة، في مصر مثلا يخرج إنسان من القاهرة إلى الإسكندرية إلى كذا سفر. عندنا في الكويت، الكويت صغيرة كل حدودها داخل الحضر، فإذا خرج الإنسان من البلد يسمى مسافر. إذن متى يترخص الإنسان برخص السفر؟ إذا خرج من بلده جاز له أن يترخص برخص السفر، وهي ثلاثة: الجمع والقصر والفطر في رمضان. نشوف بعض الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سافر من المدينة إلى مكة، سافر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ذو الحليفة. ذو الحليفة الآن ضمن المدينة، لكن في السابق بينها وبين المدينة تقريبا 7 كيلو خارج المدينة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصر الصلاة في ذو الحليفة، وليس بينها وبالمدينة 7 كيلو أو 10 كيلو. لاحظوا هذه النقطة، ما في تحديد مسافة، ما في 80 كيلو، إنما لأنه خرج من بلده فسمي مسافرا. يوجد بعض الأحاديث سافر مسيرة 3 أيام، مسيرة 4 أيام، مسيرة، ما في تحديد، هو سافر من ذو الحليفة 7 كيلو، وسافر مسيرة 80 أو 100 كيلو وقصر، وسافر. هذه أمثلة فقط واقعية، لا يوجد حديث من سافر المسافة الفلانية فليقصر، ما في تقييد. إذا نرجع القاعدة الأولى، ما أطلقه الله ورسوله لا يجوز تقييده إلا بدليل. فمتى ما خرج الإنسان من بلده سمي مسافرا، ما دام أنه مسافر جاز له أن يجمع ويقصر. نقطة مهمة أنا بحط قاعدة أرجوك تفهمونها: القصر للسفر، الجمع للحاجة، احفظوها. القصر للسفر، الجمع للحاجة. يعني بعض الناس إذا سمع قصر حطوا يا جمع على طول، هذا غير صحيح. ذكرنا في صلاة المريض أن المريض يجمع وهو في الحضر، والإنسان في المطر يجمع وهو في الحضر يجمع. إذن الجمع ليس للسفر فقط، الجمع للحاجة. ما هي الحاجة؟ إما سفر، وإما مرض، وإما خوف، وإما مطر. فنبي نفرق شوي أن الجمع والقصر مدهم مع بعض، الإنسان ممكن يجمع في بلده، لكن القصر لا يمكن يقصر في بلده، لأن القصر خاص في السفر. إذا أعود وأقول القصر للسفر، الجمع للحاجة. أنت الآن في السفر لك رخصة القصر، لما اختلفوا يعني بأن عند جمع من العلماء القصر واجب، وعند أكثر العلماء سنة. المهم أن القصر يكون في السفر، اقصر. طيب وجدت حاجة للجمع، اجمع. طيب كم يوم؟ قال بعضهم 4 أيام. لكن وين الدليل الحاصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك جلس واستقر، استقر 20 يوم، يجمع ويقصر. في فتح مكة 19 يوم وهو يقصر صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع، في حجة الوداع وصل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 4 من ذي الحجة، وخرج من مكة في اليوم 13، يعني 9 أيام، وهو قد خرج في 25 ذي القعدة إلى 4 9 أيام، يعني 18 يوم، إلى تقريبا 19 يوم وهو يقصر صلى الله عليه وسلم. إذن الذي ترجح والله أعلم أن الإنسان متى ما خرج من بلده فهو مسافر، يجوز له أن يجمع ويقصر حتى يرجع. هناك مسافة، ليس هناك مسافة، لو كيلو واحد بعد الحدود يعتبر مسافر، يجمع ويقصر. طيب سافر لمدة شهر، شهرين، ثلاث، يجوز له. أنا أقول يجوز، لكن الرجل إذا كان في بلد إسلامي والمساجد متوفرة، وانتبهوا هذه النقطة، واجب عليه يصلي في الجماعة، لأن الجماعة لا تسقط في السفر، لا تسقط الجماعة، لا تسقط في السفر. صلاة الجماعة واجبة في السفر والحضر، إلا إذا كان المسجد بعيد، بعيد ما يسمع النداء، ليس عليه حرج. لكن ما دام المسجد قريب يجب عليه يصلي صلاة الجماعة، ومتى محتاج يجمع ويقصر. أشير لنقطة ذكرتها قبل قليل، هذه مسألة خلافية يا الأخوة والأخوات، يعني ما فيها جدال وليش كذا. من العلماء المعتبرين من قال بأربع أيام، ومنهم من قال بعدم التحديد، وهذا هو اللي أظهر والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.